نشيد الصيادين لجلالة مولانا الملك فؤاد الأول، تلحين ونظم محمد أفندي طلعت بالفيوم. عوام يا سالم عوام، سالم عوام دي البركة سمكها حوام. عوام يا سالم عوام دي البركة سمكها حوام. عوام يا سالم عوام دي البركة سمكها حوام. شغل مؤدافك يا شغل مدافك يا الله، خلي حمولك على الله. شغل مدافك يا الله، خلي حمولك على الله. شغل مدافك يا الله، خلي حمولك على الله. ارمي الشبكة وعاطي الشبك وعاطي الطي، يطلع سيسي مع بلطي. ارمي الشبك وعاطي الطي، يطلع سيسي مع بلطي. ارمي الشبك وعاطي الطي، يطلع سيسي مع بلطي. طول الليل وانا عالم وانا عالمداف، وابن النيل عمره ما يخاف. طول الليل وانا عالمداف، وابن النيل عمره ما يخاف. طول الليل وانا عالمداف، وابن النيل عمره ما يخاف. وارمي في المية الشبكة، يا الشبكة واخبط واعمل دبكة. و...